من سبع رمل. نعم. أين معك كيف تكون سبعا؟ بعضهم قال إنها هي القارات الست وأن هناك سبع قارة سبع، ولكن هذا مو صحيح، لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله سبوقه من سبع رمل، فإن ظاهر هذا الحديث أنها كالسماوات طباق، أنها طباق كالسماوات. نعم. وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في كتاب السنة عن هذه الأراضين، لأننا ما نعرف. نعم. ها السمك؟ لا لا لا لا لا نعم صحيح. إذا كان لأن الأرض الآن اللي احنا نعيش عليها ما فيها خمس نفع، لو تدور على الكل ما هو ما فيها خمس نفع. لأن الأرض إذا قلنا أنها مستطابقة صارت كلها مجتمعة في هذا الكرة، لأن تروق من سبع أراضين معناه أنه لابد أن يملك إلى سبع أراضي، ولو كان في هناك أرض منفصلة عن الكرة هذه معناه ما له دخل عدة في أرض بس طبقات ما نقدر نحدد من هذا الطبقة وهذا الطبقة، ما نقدر، قد يكون في بعض الجهات تكون الطبقات أكثر من سبع. كنا نقول نفل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، نقول إنها سبع سماوات تباقا، سبع أراضين تباقا، هذا هو ظاهر النص والله أعلم بالكيفية. نعم. طبعاً تخرين قولنا سبع يعني ست الكواكب وأربع سابع، خمس سبع أراضي. ما هو بالظاهر، لأن حديث عندنا حديث على صيقة مثل عربي هذا يمنع كلها الأعراف، هذا مجرد استعارة من نوع الحديث، عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله يخوي. نعم. إن خريفة الله يخوي هنا صدقاء انها اكثر يعني في النار في النار ما نفي على النار كيف يقوع في الارض هي في اثر السفينه، لكن ما نفي على شلون كيفيه الاتصال بالارض هذه الله اعلم ما ادري. طيب الحادي عشر كذا ان لهن عمارا ولو ان غيرهن غيره السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن. هذا دخل جزء فهم جيد من المؤلف رحمه الله، يعني هذه الأراضين لهن عمار. وش معنى عمار؟ سكان. وقضينا ابن مسعود عن عباس إن كل أرض فيها طائفة، فيها آدم مثل آدم الأرض هذه، وفيها بنو آدم، وفيها كل شيء، ولكن الله أعلم بهذا. إنما الكلام على أن لهن عمارا، هذا حديث الحديث اللي معنا حديث أبي سعيد واضح في الأرض. نعم. يعني أنا فهمت إن عامرهن غير بعد العرب يكتب. إذا ما أجمع بس ما هذا العربية. نعم. الآن رجعنا عن كلامنا. أنا ظننت إن عامرهن غيري بعد العربية. فعلى هذا يكون أن لهن عمارا يعود على السماوات. مع سياق المؤلف يدل على أنها عربية. النص على أن العربية سبع كالسماوات الحادي عشر أن لهن عمارا. وأن الأراضي من فوق ما ذكر بحثار عندك في سيلة معك مستعف مالك السيد ما هو ظاهر إن الأراضي لهن عمارا تؤخر من هذا الحديث، لأن قوله عامرهن غيري قبل ذكر